الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدا الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدة وتصون السر كذا ودة ونعيش جميعا راضينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا وتطيع الزوج إذا أمر ويسر إليها إن نظر وتطيع الزوج إذا أمر ويسر إليها إن نظر تلقاه ببشر منهمرا وتضيء القلب رياحينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الطيب يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة الطيب يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة للخير تكون محببة عونا دنيا وكذا دينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الزوجة بنت الأشراف طاهرة عاشت بعفاف الزوجة بنت الأشراف طاهرة عاشت بعفاف عرفت بجميل الأوصاف عاشوا لله محبينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا وعروس تسمو بسمو وكريم صفات وعلو وعروس تسمو بسمو وكريم صفات وعلو بجمال تبدو ونمو كالبدر يضيء ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا